قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Say, in whose hand is the realm of all things? And he protects while none can protect against him, if you should know.